المثل الثالث: بعوضة فما فوقها. يقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى المنافقون، لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ماذا أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله هذه الآية. ومعنى الآية أنه تعالى لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما بأي شيء كان صغيرا أو كبيرا. فما هنا للتقليل أو نكرة موصوفة ببعوضة، ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة على نزع الخافض أي حذف الجار، وهو هنا الإضافة بالظرف. وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقوله فما فوقها فيه قولان: أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما تصف شيئا بالصغر فيقول السامع: نعم فهو حق، نعم فهو فوق ذلك، يعني أصغر من ذلك، وهذا قول أكثر المحققين. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة واختاره ابن جرير، ويؤيده ما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. أخبر سبحانه في هذا المثال أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، فكما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذبابة والعنكبوت. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لا يفقهون ولا يفهمون، وعلى ربهم ينكرون ضرب المثل بالبعوضة. فقال تعالى فيهم: يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال ابن عباس: يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله. ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم، وما يضل به إلا الفاسقين. قال أبو العالية: هم أهل النفاق. وقال قتادة: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.